جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. فائدة العظيمة من أسماء ورق الغار، ورق الغار عنا بالوطن العربي، لكن في بعض الدول مثل الجزائر، الدول المغاربية أو تونس أو المغرب يسمى ورق موسى أو الرند أو ورق الرند. هذا هو ورق الغار اللي بنضعه على اللحوم وعلى الدجاج بحيث يسحب الزنخة، لكن أكثرنا ما بعرف إيش الفوائد العظيمة. إحنا بندخله في البهارات، بندخل هذا الورق أو هذه الأوراق مطحونها أو مثل ما هي في البهارات أو التوابل بصورة عامة، لكن ورق الغار له فوائد. أيضا شجر الغار بيطلع منه بذور، بينتج بذور مثل أو شبيهة لبذرة زيت الزيتون أو حبة زيت الزيتون، بعصروها بناخذ زيت الغار اللي بندخله بصناعة الزيوت ومستحضرات التجميل وأيضا الصابون اللي هو صابون الغار. لكن الخصائص انه له فوائد جدا وخصائص جدا عظيمة للتخلص من الالتهابات والفطريات. هذا الورق او منقوع لأبداننا شرب وأيضا تشطيب في سائر الجسم، فبعود علينا بالكثير من الحلول وبخلصنا من الكثير من المشاكل. اعتادوا أهالينا زمان يأخذوا المنقوع هذه الأوراق للتخلص من مشاكل السكر وتخفيف أو تخفيض مستوى سكر الدم، أيضا كانوا يستفيدوا منه للتخلص من مشاكل الكوليسترول المرتفع. شوفوا هذه الأمراض أمراض العصر الآن، فإحنا بنحكي على شيء معروف بين إيديكم لكن ما نظلنا جاهلين، نتعرف على خصائصه المفيدة، إيش هذا الموجود في مطبخنا وإيش هذه الأوراق الموجودة عند العطارين نسمع أنها أوراق الغار أو أوراق شجرة موسى أو أوراق الرند، فبالتالي نستفيد من خصائصها. إذا بتخفض السكري وأيضا مفيدة ضد الكوليسترول الضار، هذه الأمراض الشائعة هذه الأيام، فبالتالي بتنظم عمل القلب. هذه الأوراق، هذه الشجرة لا تستهينوا فيها، شجرة الرند أو شجر ورق الغار، إذا حتى مفيدة ضد أمراض النوبات الدموية وأيضا النوبات والأوعية الدموية، فبالتالي مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. إذا أوراق الغار لو أخذنا منقوحها آخر النهار هي جالبة من جوالب النوم، وهذول أجدادنا اللي كانوا يستفيدوا من الخصائص العظيمة، أيضا ضد التعب والإرهاق ومفيدة جدا للي عندهم مشاكل الربو وضيق التنفس وأعراض الربو. الأعراض الربو خشونة الصدر، خشونة النفس وأيضا صعوبة النفس، فبالتالي بتعطينا فوائد جدا عظيمة. هذول أجدادنا اللي كانوا يستفيدوا من هالخصائص قبل الصيدليات وقبل الأدوية، فكانت مستحضراتهم هي مستحضرات معروفة ومستحضرات بيتوتية. إذا بتحد من مشاكل الإفرازات المهبلية للنساء والسيلان المهبلي، وأيضا من خصائصها وأجدادنا كانوا يستفيدوا منها لمشاكل مرض النقرس داء الملوك، فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا من هالخصائص. إذا من خصائصها إنها بتخفض الوزن، منقوحها مرتين باليوم وأيضا بتخفف الآلام ومفيدة للمفاصل ومشاكل الروماتيزم. شوفوا هالنعمة اللي كانوا يتمتعوا فيها أجدادنا، لا كان مضاد حيوي ولا كان إسبرين ولا كان هالأدوية الموجودة، فشوفوا كيف كانوا يتعالجوا. ناهيكم عن خصائصها المفيدة لمشاكل الشعر اللي الآن بيستخلصوا منها صابونة الغار وايضا تدخل في مستحضرات التجميل للتخلص من الكلف ومشاكل البشره وغسول للبشره. فبالتالي نعم، اذا حتى ذكرنا انه لمشاكل الصدر وايضا مشاكل القصبات الهوائيه وايضا الصداع، بتخلصنا من الصداع، الام الراس اللي مش عارفين من ايش. فنعم كانوا يتناولوها للتخلص والحد من مشاكل وجع الراس والصداع والام المفاصل، مشاكل المفاصل والتهابات المفاصل ومشاكل الروماتيزم. فبالتالي نعم كانت أعمار أجدادنا توصل لأعمار عالية جدا، مش مثلنا اليوم ما بنوصل 40-50 سنة، مليون علة ومليون مشكلة فينا، آية كليتي، آية صدري، آية نفسي، دخان وما غيره. فبالتالي نعم، إذا حتى مفيدة جدا للتخلص من مشاكل التجاعيد، تغسيل لأنه غنية بالمعادن والفيتامينات، وكانوا يستفيدوا منها أجدادكم زمان للتخلص من مشاكل قمل الرأس. غسول، يأخذوا هذه الأوراق ينقعوها أو يغلوها ويصفوها ويفركوا فيها فروة الرأس ويغسلوا شعرهم. فبالتالي نعم، شوفوا هالنظافة حتى اللي بنستفيد منها من خلال حتى صابونة الغار، صابونة الغار للجسم استحمام، وأيضا للبشرة، وأيضا لمشاكل الشعر والتخلص من أمراض فروة الرأس وأمراض الشعر. أيضا بتخلصنا من قشور فروة الرأس والقشور الموجودة اللي بتنزل على ملابسنا وبنخجل منها. فبالتالي نعم، فلذلك استفادوا من خصائصها في إدخالها بالشامبوهات، صناعة الشامبوهات الطبيعية، وأيضا من خصائصها أنه صنعوا منها من قديم الزمان اللي هي الصابونة، الصابونة العربية أو البلدية. ناهيكم عن إذا كانت مخلوطة بزيت الزيتون، فبالتالي كانوا يستفيدوا منها. فوائدها جدا، زيتها فوائده جدا عظيمة للتخلص من مشاكل الصدفية والحكة والأكزيما، وأيضا الفطور، وأيضا آثار حب الشباب. شوفوا أجدادكم، شوفوا كيف حالنا تغير، عصرنا تغير، الأمراض اللي ما إلها أكثرها ما إلها حلول. فبالتالي كيف كانوا يستفيدوا من الخصائص الموجودة في أوراق الغار اللي من مسمياتها ورق سيدنا موسى أو الرند، أوراق الرند. ناهيكم أنه بتضعوها أنتوا بالبهارات والتوابل، بتضعوا الأوراق لما تعملوا الدجاج، التبلو الدجاج، وأيضا على الشربات اللي بتكون فيها اللحم والدجاج، وبعدين لما تغلي غلوتين ثلاثة بتاخذوا هذه الأوراق وبترموها. لكن مش عارفين ليش إحنا بنحطها، أصلا لا إلها نكهة ولا إلها طعم. فبالتالي إذا كانت جافة، لكن خصائصها موجودة فيها للتخلص من السموم، وأيضا بتاخذ كل شيء مضر من أبداننا. سبحان الله في هالنعمة، سبحان الله كيف أجدادنا كانوا يعرفوا كل شيء، لا كان علم ولا إنترنت ولا ثقافة ولا واتساب ولا شوفوا حسن خليفة عن إيش تكلم اليوم. نعم كانوا يعرفوا كل شيء، فوائده العظيمة، وقبل العلم وكل شيء كانوا يعرفوا خصائص الأعشاب وفوائد الأعشاب، من إيش تتركب الأعشاب، وهذه العشبة بتعالج كذا وهذه العشبة بتعالج كذا. فشوفوا هالنعم اللي كانت نعم لأجدادنا، كانوا يتمتعوا بالصحة وجمال الوجه، وما كان عندهم هذه الأمراض اللي موجودة عندنا. أمراض العصر مع التطور بالعصر أصبح عندنا أمراض كثيرة، ما كان عندهم حب الشباب اللي موجود عند أولادنا وعند صبايانا، وهذه الأمراض الموجودة عندنا. هذا الشيء الطبيعي، نعود للطبيعة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.